أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Yeah.

خالدون لا Mm-hmm. بلى ذرهم يقودوا ويلعبوا فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم Oh, yeah. تبارك لها علينا فخر قراء محافظة كفر الشيخ والمقيم بزيد سالم فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير في عالم الصوتيات والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية المهندس السيد عيد غاسول والحاج محمد أحمد العوضي أو ليلى مركز ميد غمر قصر الضيافة مخدة فراشة الكبرى فراشة الحرمين بأوليلة مركز ميد